أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين